نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. هذه الخطبة العصماء البليغة كان يقولها صلى الله عليه وسلم حين يفتتح المجالس وحين يفتتح الكلام العام كخطب الجمعة وغيرها. وإذا أراد أن يبلغ أناسا كلاما بدأ بهذه صلى الله عليه وسلم، وكان صحابته من بعده يفعلون فعله، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الهدي يعني الطريقة والسلوك من العادات والحركات والأقوال والأفعال. في هذه الخطبة بعد أن حمد الله صلى الله عليه وسلم ربه وأثنى عليه، طلب من الله أن يعيده من شرور النفس وسيئات الأعمال. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما الفرق بين شر النفس وبين سيء العمل؟ شرور النفس هي صفاتها التي فيها شر، لأن الإنسان خلق على فطرة، أي أنه يقبل الحنيفية، وهي الدين الذي أنزله الله على رسله أن يعبد وحده. هكذا خلق الإنسان. بعد ذلك تتغير هذه الفطرة بعوامل، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، والسوق والحارات والمدارس والجماعات تغير له أفكاره، تغير فطرته التي نشأ عليها. وإلا الأصل أنه إنما لو ترك وحده لا يعبد إلا الله، ولا يرضى إلا بالخير، ويكره الشر. نعود إلى الحديث، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فشر النفس صفاتها الخبيثة التي يلجأ المرء إلى ربه أن ينجيه منها، كالحسد والبغضاء والنفور وتمني زوال الخير من الغير، والتربص بالمسلمين، وكره أن ينزل بغيره من الإحسان، وفيه كذلك من الغيظ والكيد والمكر والخيانة وعدم الأمانة والكذب. هذه كلها شرور النفس. فإذا الاستعاذة من شرور النفس أي من صفاتها الخبيثة، لأنه لا يهدي لأحسن الأخلاق إلا الله عز وجل. فإذا قيل فلان إنما أغصى غاية ما يفعله أن يبين لك، أما إيجاد هذه الصفة التي يمدح بها المرء لا تكون إلا من الله عز وجل، ولذا لا تطلب إلا من الله عز وجل. مهما وضع الكتب وجيء بالمدرسين وأخيار الناس، إنما هم يبينون. وأما الهداية وخلق هذه الصفات لا يجدها إلا الله، ولا يسأل المرء إلا ربه أن يهديه لأحسن الأخلاق. فلما قال صلى الله عليه وسلم ونعوذ بالله، خبر معناه الطلب، أي اللهم إني أستعيذك أي أني ألتجئ إليك أن تكف عني شر هذه الشرور التي في النفس، لأن الإنسان خلق هلوعا، ومن خلقه حب الخير. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شر النفس، واستعاذ من سيئات الأعمال. نحن نقول هالكلام لأجل من قرأ كتاب الله وقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يعلم معناها ويعلم مقصودها والمراد منها، لأن من دعا الله بدعوة مأثورة عنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم معناها يعطيه الله أجره على قدر نيته، لكن ليس ثوابه وأجره كمن علم دلالة ذاك الحديث وتلك الآية، فإنه يختلف. فلما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شرور النفس ثم استعاذ من سيئات الأعمال، فلما عطف عليها سيئات الأعمال دل على أن شرور النفس غير سيئات الأعمال. سيئات الأعمال أي الأعمال السيئة كالسرقة والخيانة والكذب وأخذ أموال الناس بالباطل والتعدي والظلم بأنواعه، وما أكثر ما يحصل من الآلام ممن تراه من أصحابك وجيرانك وأقربائك وغير أقربائك وأعدائك. فهذه السيئات تصدر من الإنسان وتصدر وتأتي إليه. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من سيئات الأعمال، اللهم إني أستعيذك من أن يصدر مني سوءا إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك. هذه السيئات بمعنى الأعمال، وتأتي سيئات الأعمال بمعنى ما يترتب عليها من عاقبة، الذي يكذب ويمشي بالنميمة ويثير الفتن، فبقدر ما يحصل من فتن وفساد في الأرض لا بد من عقوبة تحصل بهذا الذي فتن الناس وآذاهم، تحصل له إما في أهله وماله أو عرض أو بدنه أو في قلبه يضطرب ويقلق ولا ينام. هذه سيئات أي عقوبة السيئات. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الكلام البليغ من ثلاثة أشياء: من صفات النفس القبيحة، ومن سيئات الأعمال السيئة، ومن عقوباتها. عرفنا هذا الكلام البليغ: اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، لأن الإنسان لا بد له من عمل سيء، وكل عمل ساء فيه الإنسان بقوله أو عمله فمس ذاك السوء آخر لا بد من عقوبة إن لم تتدارك رحمة الله ذاك العبد فيرفع عنه عقوبة تلك السيئة. ورفع تلك العقوبة السيئة بالاستغفار واللجوء إلى الله والتوبة والأعمال الصالحة قد تكفر هذه. فإن كانت السيئة في موضع تجاوزت أن تكون صدقة تكفرها أو يكون عمل صالح يمحوها، لأنها بلغت من الفحش ما لا يغطيها ويمحوها تلك الأعمال الحسنة، فلا بد من عقوبة، فيلجأ الإنسان إلى الاستغفار والتوبة. الاستغفار أن تندم، اللهم اغفر لي حصل لي كذا، والتوبة أن تقلع فتكف وتندم، بمعنى أنك تخبر ربك عز وجل أنك لا تعود إلى ذلك العمل. فالإنسان يلجأ إلى الاستغفار والعمل الصالح. فبقدر ما يصدر من المرء سيئات، لا يقول الإنسان اليوم أصبحت وأمسيت أدركني المساء وما عملت سيئة، لا، ما يدري الإنسان كم من خطرات في القلوب فيها من السوء، وكم من الإرادات أراد أن يفعل وأراد أن يقول وأراد أن وصمم أن كذا، ثم ترك ذلك لا لأجل الله، إنما لمانع حيل بينه وبين ما يشتهي من تلك الإرادة السيئة، فتكتب له سيئة ويعاقب عليها. وبعض وما ورد من خواطر النفس، الأصل أن الله الأصل في هذا الدين أن الله لا يعاقب المرأة بما يجول في خاطره إلا إذا تكلم به وعمل، لكن فيه من خواطر السوء لا بد لها من عقوبة. من تمنى بالمسلمين الهزيمة في جهادهم، ومن تمنى أن تصدر الفاحشة في المؤمنين وتذيع وتنتشر، ومن تمنى أن يكون الفساد في الأرض، هذه لا بد لها من عقوبة، ولو لم تحصل ولو لم يعن على حصادها. فبقدر، لأن الله عز وجل يقول والذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا، قال يحبون أن تشيع الفاحشة، ما قال الذين يعملون الفاحشة، بمجرد حبه وميله عوقب على ذلك. ومن الخواطر ما يجول الإنسان ويعجز عن دفعها، فهذا إذا كرهها فإنها لا تكتب له، بل إذا كرهها فإنها من جهاد النفس. نعود إلى كتابنا، اسمع ما يقول المصنف في كتاب الصيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصيد. وإن أدرك الصيد متحركا كحركة المذبوح فهو كالميت، وما تدركه ميتا حل بشروط أربعة: أحدها أن يكون الصائد من أهل البكاة، الثاني الآلة وهي نوعان محدد فيشترط له ما يشترط لآلة الذكاء، ولا بد من جرحه به، فإن قتله بثقله لم يبح، وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون عرضه. وإن صاد بالمعراض، قلنا المعراض أداة من خشب أو حديد، لكن رأسها مدبب وهي أصغر من الرمح، فهؤلاء يصيدون بها، إما أن يأخذ بطرفها فيرميه ويكون ذا مهارة، يعرف كيف أن الرمي إذا انطلق المعراض ذهب أفقيا حتى يصيب الصيد بالطرف المحدد، ومن مارس الصيد علم، ولذا قال قاتل حمزة رضي الله عنهما لأنه أسلم، كان كافر وكان عبدا، قال كنت في الحبشة ألعب بالحربة، قال فهززتها حتى رضيت منها، لن يعرف كيف يرميها، فلما تمكن رمى، وهو الذي قتل مسيلمة، الذي قتل حمزة هو الذي قتل مسيلمة رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم إن من أناس يقادون إلى الجنة بالسلاسل، في أناس يجرونهم إلى الجنة بالسلاسل، كيف؟ يكون هو كافر فيقتل مسلما فيأسرونه فيسلم فيدخل هو وقتيله الجنة. الشاهد، نعود إلى المعراض، هذا المعراض إذا أرسله من يده فانطلق حتى أصاب بحده فأدمى، إيش معنى أدمى؟ يعني مزق الجرح، فأصاب الصيد فمات، فحلال أكله. وإذا رمى المعراض فتلوح في الهواء في الأفق جال، وما وصل إلى الصيد إلا بعرضه مو برأسه المدبب، فكانت الضربة قوية فأصابت الصيد طير أو مما يمشي على أربع فمات. قال صلى الله عليه وسلم لا تأكل، إذا أصابه بعرض المعراض لا تأكل. لما لا تأكل؟ لأنه وقيد، إيش معنى الوقيدة الموقودة؟ أي أن موتها كان بثقل وصدمة لا بجرح أسال الدم. عرفنا هذا؟ اسمعوا ما يقول المصنف رحمه الله. وإن صاد بالمعراض قال في البشارق هو خشبة محدده الطرف، وقيل هي فيه حديدة، أكل ما قتل بحده. قال أحمد المعراض يشبه السهم يحذف به الصيد، فربما أصاد الصيد بحده فخرق فهو مباح دون عرضه للخبر. دون عرضه يعني إذا أصاب بالعرض لا تأكل. للخبر، إيش معنى للخبر؟ أي للحديث الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم: إنا بأرض صيد، ومعنا كلاب معلمة وغير معلمة، ونصيد بالمعراض، فأي ذاك يجوز لنا أكله؟ فأخبره بالكلاب المعلمة ما الذي يجوز أن يأكل وما الذي لا يجوز أن يأكل، ثم قال في المعراض: فإن أصاب بحده فأدمى فكل. فخزق في الحديث يعني أدمى خرق، دل على أصابه المعراض بحده ولم يصب منه خرقا ما يأكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكل. ما بين صلى الله عليه وسلم لأنهم علموا أن النهي عن أكل الصيد إذا أصيب بعرض ذلك بالموقودة، وهم أهل لسان يفهمون اللغة ويعرفون معناها، ففهم من ذلك أنه إذا أصيب بصدمة كصدمة المعراض ما يأكلها لأنها وقيد، والموقودة العرب تأتي بالدابة، أهل الجاهلية يأتون بالدابة ويضربونها بحطب وخشب حتى تموت فيأكلونها، فهذه وقيدة. نعم. دون عرضه للخبر وفي الترغيب والمستوعب ولم يجرحه، هو ظاهر نصوصه. وفي الترغيب والمستوعب ولم يجرحه، يعني في المستوعى كتاب وفي الترغيب كتاب آخر فيه إضافة، ما هو فقط أن يقول وإن أصابه بعرض فلا يباح ولا يجوز أكله، لا، إنما أضافوا كلمة ولم يخرق، أضافوا كمان ولم يجرحه، ولم يجرحه يعني لم يخرق. نعم. وهو ظاهر نصوصه لأنه وقيد وهو قول الأكثر. لما قال قول الأكثر دل على أن منهم من يقول يأكل. نعم. وحكم الصوان الذي له حد كالمعراض. الصوان كالمعراض، الصوان حجر ثقيل ثقيل مدبب الطرف، يقول هذا إذا رماه فجرح فأدمى يأكل، وأما الحجر العادي فلا يصح، لو مات ما يأكله، لكن لو جرحه فطرحه فأدرك الصيد فذكاه يأكل. الصيد بالحجر إن قتل ما يأكل، إلا الصوان بعد الحجارة ذات رؤوس مدببة فيرمي بها فإذا جرحت أكل. نعم. وإن نصب مناجل أو سكاكين وسمى عند نصبها فقتلت صيدا أبيح إذا جرحه. مناجل جمع منجل، فالمنجل آلة يقطع بها الحشيش يقطع بها الأشجار، وأحيانا يضرب بها العظام الكبار. قال لو نصب مناجل ونصب سكاكين وجعل أطرافها إلى أعلى ثم نفر الصيد فظل يعدو فصدمت هذه فذبحت، كل ما نصب سكين في مكان قال بسم الله ووضع المناجل وقال بسم الله ثم نفر الصيد فذهب ينطلق فصادف أن طريقه على هذه الشباك والمناجل والسكاكين المنصوبة التي سمي الله عليها، فإن قتلت يأكل من الصيد ولا ما يأكل؟ قال يأكل. واضح هذا؟ إذا جرحه، إذا سمى الله، إذا جرحه، إذا جرحه، إذا جرحه. نعم، يعني إذا جرحه ومات لا يموت إلا بجرحه، يعني إذا مات يأكل، أما إذا أدركه حي لا بد من تذكيته. نعم. روى عن ابن عمر وقاله الحسن وقتادة لأن النصب جرى مجرى. روى عن ابن عمر يعني هذا ما في حديث، وروى عن التابعين عن قتادة يعني هذا الكلام لم يأتي بحديث، لكن أصول الشرع لا تنافيه، وقال به من الصحابة من قال. نعم، لأن النصب جرى مجرى المباشرة في الضمان، فكذا في الإباحة، لأن النصب نصب السكاكين جرى مجرى الضمان. الضمان لو وضع الإنسان سكين على طريق بابه وجاء أطفال أو أناس يمرون بالطريق فعثروا عليه فعقرهم، عقرهم بمعنى أن شق من أجسادهم أو من أقدامهم فسقطوا، من الضامن؟ من نصب هذه. قال فكما أن الضمان كما أن النصب يجري عليه حكم الضمان، كذلك نصب السكاكين إذا سمى الله عليها يباح به الصيد. نعم، وقال الشافعي لا يباح بحال كما لو نصب سكينا فذبحت شاتا، ولأنه لو رمى سهما وهو لا يرى صيدا فقتل صيدا لم حل، وهذا أولى. نعرف عشان نعرف توجيه الفقهاء رحمهم الله، الشافعي قال لا يباح لو نصبت سكينا أو سكاكين ومناجل فمر عليه الصيد فجرحه فمات لا تأكله، قال لأن السبب في السهم والمعراض والكلب إنما هو بسبب إرسال الصائد ويقوم مقام التذكية، فكأنما ذك الشاة. أما هذه لا سبب فيها، آلة منصوبة فمر عليها شاة، كما لو جاءت شاة تعدو فمرت بسكين فذبحها السكين فماتت لا تؤكل. قال كما أننا نقول في هذه لا تؤكل كذلك الصيد، لأنها ما جاءت من مباشر. عرفنا توجيه الشافعي رحمه الله، اسمع ما يقول في الجواب. نعم، وجوابه قوله عليه الصلاة والسلام كلما ردت عليك يدك، ولأنه قتل الصيد بما له حد جرت العادة بالصيد به أشبه ما له رماه وفارق. قال عليه الصلاة والسلام لثعلبة الخشني كل ما ردت عليك قوسك، وفي رواية كل ما ردت عليك يدك. إذا رميت القوس علمت أنه أصاب، لكن بعد عليك الصيد فذهب فغاب، ثم أدركته فوجدت به أثر القوس فمات، قال كل لأنه الذي رد عليك. وكذلك ما ردت عليك يدك من آلات أخرى، رد عليك، رد بمعنى أعادة، ورد تأتي بمعنى منع. فإذا قلت فلان رد الهدية فيه من ردها وفيه المردود عليه، فالمردود عليه بمعنى الهدية رجعت إليه، والذي رد الهدية بمعنى أنه عافها ولم يقبلها. فإذا رد عليك قوسك معناه إيه؟ يعني القوس قام بفعل نسب إليه، والصائد رجع عليه، فما الذي فعل القوس؟ رد عليه بمعنى منع، منع هذا الصيد من أن ينطلق فيفوت على الصائد، منعه من الفوات، فهو رد عليه ولا ما رد عليه؟ بمعنى منعه، رده بمعنى رد القوم معنى منعهم من العبور. فرد عليه لما قال عليه بمعنى أنه منعه وتمكن منه لأجل هذا الصائد، فكأنه عال مستعل عليه علوا معنويا. فقال صلى الله عليه وسلم كل ما رد عليك يدك أو ما رد عليك قوسك، هي روايات صحيحة. فإذا ما الذي نفهم من هذا الحديث؟ نفهم منه أن من نصب السكين وسمى الله عليها وهي تقوم مقام القوس مقام السهم، فكأنه رمى الصيد، وإن لم يقم برمي فإن نصبه يقوم مقام الرمي. هذا جواب من؟ جواب حنابلة للشافعية. اسمعوا ما يقول. نعم، وفارق ما إذا نصب سكينا فإن العادة لم تجري بالصيد بها، وإذا رمى سهما وهو لا يرى صيدا إن قتل الصيد ما له حد جرت العادة بالصيد به أشبه ما لم رماه به وفارق ما إذا نصب السكينة. إيش معنى فارق؟ لأن الشافعي يقول إذا نصب سكينا فمرت شاة فذبحت فماتت ما تؤكل لأنه لم يقصد الذبح. قال لا، هذه المسألة تفارق تلك. إيش معنى تفارق؟ يعني تلك المسألة التي أنت وضعتها لمنع الأكل لا تشبه هذه المسألة التي نحن بصددها. إذا قلت هذه فارق تلك أي أن القياس غير صحيح، ولا بد من بيان وجه الفرق، ما تقول فارق دون سكوت دون بيان، لا بد أن تبين. نقرأ هذه لأن أصحاب النسخ يستفيدون من هذه المعاني الدقيقة. اقرأ. وفارق ما إذا فارق إذا ما إذا نصب سكينا فإن العادة لم تجري بالصيد بها. فإن العادة لم تجري بالصيد بها، ما في عادة أن تجري أن يصاد بالسكين وحده. نعم. وإذا رمى سهما وهو لا يرى صيدا فليس ذلك بمعتاد، والظاهر أنه لا يصيب صيدا فلم يصح قصده بخلاف هذا. وقيل يحل مطلقا. وفارق ما إذا نصب السكينة فإن العادة لم تجري بالصيد. بالصيد أظنها خطأ، لأن المقام في رد أقوال الشافعي رحمه الله وهو ذو نظر سديد، وما يقال لأن هذا تأييد لقوله، لكن يقال وفارق ما إذا نصب سكينا فإن العادة لم تجري بالتذكية بها. ما جرت العادة أنه يذكى الذبيحة بنصبها في الأرض، بنصب السكين في الأرض، فضعوا مكان الصيد تذكية. لعلك هذا يستقيم الكلام. نعم. أشبه. وإذا رمى سهما وهو لا يرى صيدا فليس ذلك بمعتاد، والظاهر أنه لا يصيب صيدا. فلم وإذا رمى سهما، قال الشافعي يقول إذا نصب سكينا كما لو رمى سهما في جوف الليل وهو لا يرى صيدا فأصاب صيد، قال هذا ما يصح أكله. نحن وأنتم متفقون على عدم أكله، هذه مثلها. ويقول الأصل من رمى هكذا دون معرفة الهدف ما جرت العادة بالصيد بمثل هذه، لكن نصب السكاكين في الأرض جرت العادة به، فلما لم تجر العادة بتلك فلا يصح أكل الصيد بها. اسمعوا ما يقول. نعم. فلم يصح قصده بخلاف هذا. وقيل يحل مطلقا، فإن بان منه عضو فحكمه حكم البائن بضربة الصائد. وحيث حل يحل مطلقا ما أدري إيش معناه هنا، لكن الله أعلم أراد أنه يقول يحل أكل ما قتلت به ما قتل السكين المنصوب أو المنجل المنصوب الذبيحة سواء جرحته أو لم تجرحه، والله أعلم. نعم. فإن بان منه عضو فحكمه حكم البائن بضربة الصائد. وحيث حل إذا نصبت السكين بعد الصيد جماعات أرانب أو غزلان أو ضباء أو غيرها فذهبت تعدو فمرت على هذه السكاكين المنصوبة فقطعت منها أوصالا، إما أفخاذ أو سيقان أو عرقبت شيئا من جلودها، هذا المفصول منها الذي سقط قال حكمه حكم ضربة الصائد. ضربة الصائد اللي ما قرأ كتاب الصيد ما يدرك معناه. الصائد يجتمع الصياد ومعهم سيوفهم أو آلات حديدة ويمر الصيد فيعلم أنهم إذا رموه لا يصيبونه ويكون قريب منهم فيضربونه بالسيف أو بالرمح أو بالآلة الحادة فيقطعون جزءا منها، هذا الجزء المبان ما أبين من حي فهو كميت ما يجوز أكله، أما الذي بقي منه فإن أدركوه فذكوه فذاك جائز أكله يؤكل، وإن مات من هذه الضربة يؤكل إذا كان الصيد بحديدة قاطعة. فأراد أن يقول ما قطعت هذه السكاكين والمناجل من صيود مرت عليها حكمه حكم ما أبين من طريدة الصائد ما يؤكل. واضح هذا؟ نعم. وإن قتل بسهم مسموم لم يبح إذا غلب على ظنه أن السم أعان على قتله. قال لو رماه بسهم مسموم فمات الصيد قال ما تأكل منه، ما تأكل منه ما هو لأجل الناحية الصحية، لا القوم لا ينظرون إلى ذلك، إنما نظروا إلى أن هذا الصيد الذي مات هل مات من هذا السهم الذي ذكرت اسم الله عليه أو أن السم أعان على قتل الصيد، واجتمع فيه قاتلان سهم وسم، فإذا اجتمع سببان في قتل صيد ما يجوز أكله، فلذا قال لا يباح. إذا شككت أن السم أعان على قتل الصيد فلا يجوز أكله. هذا مر علينا في كلب المجوسي وفي الكلب غير المعلم وفي السهم الذي لم يسمى اسم الله عليه، إذا انطلق سهمان أحدهما يجوز والآخر لا يجوز وشككت في أيهما أسبق قتلا لا يصح الأكل من الصيد. نعم. كذا عبر به في الهداية والمذهب والمحرر الوجيز لأنه اجتمع مبيح ومحرم فغلب المحرم، وكسهمي مسلم ومجوسي ولأنه يخاف من ضرر السم. هذا تعليل آخر، قال قد يكون السم كذلك مضر. نعم. فعلى هذا إن لم يغلب على ظنه أن السم عنا على قتله فهو مباح. نعم. وفي الكافي وغيره إذا اجتمع في قال إذا اجتمع سببان مبيح ومحرم ومحرم يبيح لك أكل الصيد ويحرم عليك أكل الصيد، وهذا مر بالأمس وما قبل الأمس، فإذا اجتمع سببان وشككت في الصيد أيهما أسبق قتلا تمتنع لا يجوز أكله. ما الدليل على ذلك؟ أنه إذا رميت بسهم مسموم وإذا اجتمع مبيح وحاضر لا تأكل. قال دليلنا على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعدي حين سأله أن نرسل الكلاب فتغيب عنا، الصيد يغيب والكلب يغيب، فنذهب بعد يوم أو يومين فنجد، أو بعد ساعات نجد الكلب والصيد أنأكل منه؟ قال إن وجدت معه كلبا آخر لا تأكل، لأن الكلب الآخر لا تدري معلم هو أو غير معلم، لأن من شروط صحة الصيد أن يكون الكلب معلم، ولا تدري من أرسله، هل أرسله مسلم أو غير مسلم، سيما إذا كنت في بلد فيها أناس يصيدون من غير المسلمين، أو لا تدري هذا المسلم الذي أرسله سمى الله عليه أو لم يسم الله عليه. فإذا اجتمعت هذه الأسباب المشكوك فيها مع كلبك قال لا تأكل. فهم من ذلك أنه إذا اجتمع سببان حاضر ومبيح وشككت في أيهما الذي قام بالعمل لا تأكل. يقول صلى الله عليه وسلم هذه لأناس دخلهم وطعامهم هو الصيد، فإذا علمت ذلك علمت أن الصائد إذا صاد صيدا كم يكون الفرح في قلبه وكم يسر، زي لما تذهب تشتري بضاعة ثم تربح فيها أو تجد أن سعرها كان مناسب وفقك الله إليها فأغنتك وأغنت أهلك، كم تحمد الله إن كان في قلبك إيمان، تقول الحمد لله الذي سخر هذه والحمد لله الذي فتح علينا هذه. كذلك الصائد فإذا قيل له لا تأكل كفاه ذاك، لأن أناس عرفوا الله لما قالوا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، وعلموا أن الله وحده سبحانه الذي يؤله بالعبادة ما تخاف إلا منه، لأنه الذي يعاقب ويفقر ويمرض ويخفض ويذل هو وحده سبحانه، ولا ترجوه إلا هو، لأنه الذي يعز هو سبحانه ما هو مالك، والذي يرفع شأنك هو سبحانه لا أطفالك ولا عيالك ولا من تعتز بهم، والذي يحميك وينصرك هو الله عز وجل، لا خالك ولا عمك مدير المستشفى ولا غيره. إذا عرفت هذه المعاني، هم علموا هذه المعاني وعلموا أن الله وحده المتصرف في الكون ولا يخشون إلا هو، مو معنى أنه يتكبرون على الناس ما يخافونهم، لا، يعلمون أن الظلم الله يكرهه ويبغض فاعله ويعاقب عليه، ويعلم أن الله يحب المحسنين ويحب الراحمين ويحب الذين يريدون الخير بالناس، ومن أحبه الله أغدق عليه نعمه وفضله، وهم يسعون في مرضاته لا يخشون إلا هو ولا يرجون غيره ولا يأملون سواه ولا يعملون بمنكر ولا يتكبرون على الناس. علموا هذه المعاني وعلموا أنه صلى الله عليه وسلم بلغ عن الله هذه المعاني أحسن بلاغ وأحسن بيان، وهو أصدق القائلين صلى الله عليه وسلم، فاتبعوه وأطاعوه فيما يقول، وكانوا أصحاب فطرة. إيش معنى أصحاب فطرة؟ يعني أناس لم تتلوث خواطرهم وصفاتهم بما نراه في هذه الأزمان، ما في كيد ومكر ولا في خبث وخون وخيانة ولا في ضغائن تجري من تحت، كان أناس أصحاب شجاعة وأصحاب صراحة في القول، ولا يخفي بعضهم عن بعض ما يريدونه، لا زالت الفطرة سليمة، ما غيرها المجتمع ولا غيرها العادات التي وردت ولا غزاها غزو ثقافي، فكانوا أصحاب فطر. فلما علموا هذه المعاني أخذوها، فلما قال صلى الله عليه وسلم لهذا البدوي الذي يعلم أن طعامه ومصدره هو هذا، قال لا تأكل، وهو يسعى طول النهار لأجل أن يصيد، فصادف وجد مع الكلب كلبا غيره، وهذه فريسته لأجل أن يأكل منها، قال صلى الله عليه وسلم لا تأكل. لما بلغ حب الله في قلبه ومعرفة جلال الله في نفسه وعلم صدق الرسول، ترك هذا لله وعلم أن الله سيعوضه خيرا منه. هؤلاء القوم فهموا مقاصده صلى الله عليه وسلم فالتزموها. ويأتي الرجل ويضارب في الأسهم، تقول الأسهم بيع نقود، وبيع النقود لا يجوز، لا تفعل ذلك، فيغريه هذا فلا يبالي، إما استخف بما تقول أو غرته نفسه بأن الأمل طويل وتتوب. وأولئك كانوا وقافون عند حدود الله. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل: هل يجوز شراء اللحم من قصاب نصراني؟ إذا ذبح أهل الكتاب وعلمت أنهم ذبحوه للبيع وللأكل، ما ذبحوه لكنيسة ولا كذا، يكون ما في شيء. نعم. يقول: ما حكم أكل لحم الدجاج الذي يكون علفه خليطا من الدم الجامد والذرة المطحونة؟ ما ندري، إذا أكل نجاسة ما تأكلها، لابد يكون يحبس 3 أيام حتى يمتنع عن أكل النجاسة. إذا يأكل عذرات الناس أو الميتة أو الدماء. نعم. يقول: رجل هلك عن زوجة وبنتين وولد، وترك 1000 ريال، فكم نصيب كل وارث من هذا 1000؟ عن زوجة وبنتين وولد، ما ترك غيرهم. الزوجة لها الثمن لوجود الأولاد، والباقي بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. يقول السائل: أعمل بإحدى الشركات المصدرة للرخام، وكلفت بمعاملة بأن أوقعها من مسؤول ثم أسلمها الجهة الحكومية والوزن المسجل غير صحيح، فهل أخبر المسؤول قبل توقيعها؟ أحسن الله إليكم. ما تخبر المسؤول بتوقيعها، لكن لا يجوز تحملها على أنها على هي هذا الوزن أو هذا العدد وتعلم أنه جور، ما يصح. إذا علم ذلك ما يجوز. ومن علم ووثق بالله عز وجل وعلم أن هذا فيه إعانة على ظلم، فإن تركت العمل فإن الله يعوضك، لكن يأتي الشيطان يقول لا احمل هذه فإن تأكل عيشك، فجعلوا أخاف العبادة بالعباد. وإلا لو علموا أن الله هو الذي يعطي ويمنع لنصح الناس بعضهم بعض والتزموا بالصدق، ونسأل الله العافية.